اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحية بقية الزملاء في تنفيذ الفترة، الزميل أحمد بن صالح الروضان ومذيعها خالد بن شجاع البيشي، وفي التنسيق جمعان الجمعان، ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي، ومن الإشراف من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض يوسف الشيخ يوسف بن تركي التركي والأستاذ راشد بن عبد الله الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. نسعد بأن نطلع عليكم في كل أسبوع لنلتقي حول مائدة القرآن، نقرأ ونتعلم ونستفيد بمشيئة الله تعالى. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، مدرس القراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم وتقبل جهودكم المباركة. الله يبارك فيك. مستمعينا الكرام، اليوم إن شاء الله نقرأ سورة الطلاق، ختام سورة الطلاق، آخر آياتها من الآية 11 حتى نهاية السورة. هذا هو المنهج المحدد للتلاوة في هذه الحلقة. تكرما لمن يود الاتصال والمشاركة معنا يقرأ من المصحف حتى يستفيد ويطبق ما يوجهه به الشيخ من ملاحظات، وكذلك تقع عينه على ما يتم التنبيه عليه من ملاحظات وحركات في الآيات المطلوبة. نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى 011-405-2999. أذكر أيضا أن إعادة حلقات البرنامج يوم الجمعة 4 عصرا، وأصبحت لدينا الآن إعادة ثانية يوم الأربعاء 1 فجرا. إن شاء الله هذه الإعادة الثانية لحلقات برنامج اقرأوا القرآن. نسعد بتواصلكم ومشاركاتكم معنا، فأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. حياكم حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن المقطع اليوم سورة الطلاق من الآية 11 حتى نهاية السورة. نستمع إلى هذه الآيات بصوت ضيفنا الشيخ صابر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الطلاق سورة مدنية، عدد آياتها 12 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أي لينفق الزوج مما وسع الله عليه على زوجته المطلقة وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سعة في الرزق، ومن ضيق عليه في الرزق وهو الفقير فلينفق مما أعطاه الله من الرزق، لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني، سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى. ثم يقول الله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. أي وكثير من القرى عصى أهلها أمر الله وأمر رسوله وتمادوا في طغيانهم وكفرهم، فحاسبناهم على أعمالهم في الدنيا حسابا شديدا وعذبناهم عذابا منكرا. ثم يقول الله عز وجل: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أي فتجرعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم، وكان عاقبة كفرهم هلاكا وخسرانا لا خسران بعده. ثم يقول الله عز وجل: أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. أي أعد الله لهؤلاء القوم الذين طغوا وخالفوا أمره وأمر رسوله عذابا بالغ الشدة، فخافوا الله واحذروا سخطه يا أصحاب العقول الراجحة الذين صدقوا الله واتبعوا رسله. قد أنزل الله إليكم أيها المؤمنون ذكرا يذكركم به وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله والعمل بطاعته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نعتذر، المقطع الذي نتلوه في هذه الحلقة هو ما استمعتم إليه في التفسير من الآية 7 حتى 10، وليس من الحادي عشرة حتى نهاية السورة. يبدو أننا مستعجلين على ختام السورة، وإنما تبقى معنا حلقة قادمة إن شاء الله لختام سورة الطلاق. واليوم كما استمعنا في تفسير الآيات نقرأ من الآية السابعة حتى الآية العاشرة حسب ما استمعنا. اليوم في قلو ساعة نستمع المقطع مرة ثانية شيخ، المقطع المحدد لتلاوة هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام، نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. معنا اتصالات جاهزة. طيب نستأذنك شيخنا نبدأ وتكون يعني التنبيهات أثناء الاستماع. معنا الآن سارة، تفضلي. نعم، السلام عليكم يا سارة. عليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله واقرأي سورة الطلاق الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لينفقوا ذوي سعة من سعته. سارة تقرأ إما المصحف. نعم. إيه؟ ممتاز. طيب يلا انتبهي للحركات جيدا. مرة ثانية، لينفق ذو سعة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا جميل. سارة شديدا عليها علامة وقف، عليها علامة صلي. نعم ممتاز، قف عليها أحسن عشان النفس. أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. حتى كمان الثانية عليها جيم صح؟ نعم. كل العلمات هذه سارة الله يرضى عليك، يقفي عليها تستفيدين كثيرا وترتاحي في القراءة. نعم بارك الله فيك. أنت سارة الفائزة السابقة. ما شاء الله ما شاء الله، موفقة، رائعة، جميلة، رائعة، جزاك الله خير. ما شاء الله، شكرا لسارة. ومعنا الآن نوال. نعم تفضل يا نوال. عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. أي سورة تقرأين يا نوال؟ الفيل. طلاق أو الفاتحة، اختاري واحدة من هذه. الفيل. الفيل. يلا اقرأ يا سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ المسكين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأباتين ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله نوال، ما شاء الله ممتازة، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لنوال وسارة في أمان الله. الآن إلى الأحساء، ومعنا من هناك أبو رواد. السلام عليكم برواد. أبو تظرنا عليه وتأخرنا. أبو رواد أنت على الهواء، السلام عليكم، معنا ولا راح؟ راح. طيب اللي بعده. نعتذر الحقيقة أحيانا يطول الانتظار ببعض المتصلين، لكن شكر الله يعني على حسب سرعة التلاوة اللي قبلك، أحيانا يأخذ وقت وأحيانا ينتهي بسرعة، فلذلك ربما يعني يطول الانتظار قليلا. إذا بالإمكان تعود إلينا يا أبو رواد من الأحساء يسعدنا ذلك. رجع. طيب حياك أبو رواد من الأحساء، السلام عليكم. أبو رواد. أبو رواد حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق من ذو سعة من سعته. أعد مرة ثانية يا فلينفق من ذو سعة. أنت تقرأ من المصحف ولا من حفظك؟ من المصحف. أيوة. طيب عندك فاء في الأول؟ لا. يلا. من لينفق من ذو سعة من سعته. انتبه انتبه. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق من ذو سعة. لا، ما في كلمة من، يعني انتبه للمصحف، حط بارك الله فيك اصبعك تحت الحرف بحيث ما تنتقل الحرف اللي بعده الا وانت تشوف الحرف. لينفق ذو سعة من سعتي. لينفق من ذو سعة. عندك من، عندك كلمة من موجودة؟ لينفق من سعة. أنت تقرأ من حفظ ولا من المصحف؟ من المصحف. طيب ممتاز ممتاز. لينفق ذو، ما في من. أنت عشان متعود أن الإنسان ينفق من، ينفق من جيبه، ينفق من كذا، متوقع أن ما في كذا ينفق من. لا، لينفق ذو. لينفق من ذو من سعة. ما في من. طيب اسمعني. لينفق لينفق ومن قدر عليه رزقه مما آتاه الله. لا لا انتبه، لا انتبه رواد، عشان يعني تعظيما للقرآن احنا ما ودنا يعني الأخطاء اللي تكون فيها إضافة كلمة كاملة أو كذا، لخلينا نقرأ يعني سهل احنا نعدل الحركات، لكن انتبه الكلمات الزائدة والحروف الزائدة، يعني اقرأ خلفي كأن المصحف ما موجود. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو، لينفق ذو سعة من سعته. سعة وليست سعة، السعة هذه حجم سعة الإناء كذا، أما السعة رزق المال. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته. ذو سعة من سعته. أيوة. لينفق من ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وس ما آتاها. سيجعل الله، سيجعل الله بعد ذلك يسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد ذلك بعد عسر بعد عسر يسرا. بارك الله فيك يا برواد، الله يكتب أجرك. برواد ممكن نسمع منك سورة الفاتحة؟ ايه تفضل اقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله، بسم الله رب، لأن بسم الله الرحمن الرحيم بسملة من الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. آمين. ما شاء الله برواز. ما شاء الله. قرأت فتحة جميلة ما شاء الله. متدرب عليها ولا؟ إيه. تتابع البرنامج ولا ولا ولا تحفظ في حلقة ولا في البيت ولا؟ والله أول كد في حلقة بس الحين تعرف الدوام وكذا. الله يكتب أجرك ويرضى عليك ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافية. شكرا أبو رواد. ودي تسمع الإعادة يوم الجمعة إن شاء الله العصر أو الأربعاء بالليل ساعة واحدة على أساس تشوف كيف أدائك، يعني تحتاج إنك تطور بشكل أكبر وتركز على المراجعة. شكرا لك يا أبو رواد، في أمان الله. معنا الآن أبو موسى. نعم. السلام عليكم يا أبا موسى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو موسى من الرياض؟ لا، من مدينة المنورة. المدينة، أهلا بك وبأهل المدينة. تفضل يا أبو موسى، استعذ بالله. أعوذ بالله. شو نقرأ؟ فاتحة؟ لا، تريد الفاتحة أو سورة الطلاق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله موسى، ما شاء الله. من وين يا أبو موسى؟ أي البلاد؟ تشهد ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن أبو موسى؟ كل القرآن نظر بالنظر، نظر نظر، لكن تحفظ غيب. نحفظ غيب سورة الكهف والمريم والطحا إسراء مريم. كيف حفظت أبو موسى؟ مع نفسك ولا في البيت ولا عند الشيخ ولا؟ نعم. كيف حفظت السور هذه؟ نحفظ من البداية الأول مثل أنا قريب بالبلد. وأنت صغير؟ صغير. أنا شغيل زمان يا قريب الحمد لله. كامل القرآن نقرا بس إلى الغاية قليل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. موفق يا أبو موسى، شكرا لك في أمان الله. معنا الآن يوسف. السلام عليكم يا يوسف. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته. القاف. أبو إيش؟ يوسف. يوسف، الله يحفظك يوسف. يوسف، القاف إيش حركة القاف؟ حركة القاف سكون. سكون. انتبه لأن كأنها القاف قلقلت، قلقلت أكثر كأنها فتحة شوي. لينفق ذو سعة. تفضل. ما شاء الله. لينفق ذو سعة من سعة، ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. مرة ثانية فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا مع بعضها أحسن. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما شاء الله عليك ما شاء الله قراءة جميلة الله يفتح عليك. إياك إن شاء الله. شكرا ليوسف. لو سمحت ألو. نعم. في أختي بتقرأ. نعم ليان. أيوة. نعم تفضلي يا ليان. ألو. نعم السلام عليكم ليان. وعليكم السلام. تقرأين سورة الطلاق أو الفاتحة؟ لا الطلاق. استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته. معك المصحف يا ليان؟ أيوة. يلا ذو سعة ولا ساعة؟ السين على فتحة ولا تحتها كسرة؟ فتحة. ممتازة يلا مرة ثانية. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد قلف الدال في قد. قد أنزل الله إليكم ذكرا. أحسنت يا ليان بارك الله فيك قراءة جميلة. شكرا لليان. نعم يا أخوي أحمد. ما شاء الله يلا تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي سورة تقرأ يا أحمد؟ الفاتحة. تفضل استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. أحمد ممكن أسمع مرة ثانية الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم. النون مكسورة خل كسر الدال كذا كأن النون عليها سكون أو فتحة. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الله عليك الله عليك. ممتاز ما شاء الله. رائع. شكرا لأحمد وليان ويوسف في أمان الله. الآن معنا ليان أو لينا. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. لينا أنت أو ليان؟ لينا. لينا تقرأين سورة الفاتحة؟ لا. أي سورة؟ الطلاق. ما شاء الله يلا استعيذي بالله واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يجعل الله بعد عسر يسرا. ما شاء الله. أين من قلبك عتت عن بربها ورسله فحاسبناها عذابا من شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله يحفظك يا لينا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لينا. ما شاء الله لينا. كم عمرك؟ الله يحفظك لينا. 5 سنوات. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تحفظين في في في البيت ولا في المدرسة ولا في الدار ولا؟ ما بدرسني في البيت. ما شاء الله. الله يبارك فيك وفي الوالدة ويجزيكم خير. ما شاء الله تبارك الله. أخوك يشارك. أخوك إيش اسمه؟ إلياس. ما شاء الله. نعم تفضل يا إلياس. اقرأ اقرأ. مشكلة اتصال شوي مشكلة شوي في شوي. مشكلة لا بس مشكلة عفوا الاتصال مو بواضح راح نضطر انه ايه في مشكلة في الاتصال شوف لا خلاص اقطع إذا في إمكانية ترجع تكلمهم بعد الفاصل ممكن نرجع نكلمهم مرة ثانية وناخذ إلياس يستحق الحقيقة المشاركة هو وأخته لينا على هذا المستوى الرائع ما شاء الله تبارك الله. من استمع فليبرك. نتوقف الآن مستمعينا الكرام إلى فاصل يحكي واحدة من حكايات العطاء ثم نعود. حكاية عطاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله آل فريان. ولد الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله ابن فريان رحمه الله في مدينة الرياض في سنة 1344 للهجرة. نشأ الشيخ في بيت علم وفضل في بيت والده الشيخ عبد الله وكان ذا فضل وعلم. قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله قبل 50 عاما ظهرت قلاقل وفتن يتبع أولها آخرها وكاد القرآن أن ينسى وقام الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمهم الله باجتماع بالشيخ ابن فريان رحمه الله وقرروا قرارا كالجمان وقالوا للفريان كلفناك قال أنا لها وأسأل الله أن يعينني إلى يوم التناد. قال رحمه الله عن نفسه لم أستلم أي عمل حكومي لأجل التفرغ للدعوة إلى الله وكنت قد توليت رئاسة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سنة 1378 للهجرة. رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض فضيلة الشيخ سعد بن محمد آل فريان قال عنه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان يرحمه الله كان ذو شخصية متعددة الجوانب من أهمها العناية بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم فمنذ نشأته كان مهتما وحريصا على حفظ الكتاب العزيز عن ظهر قلب في صدره ثم حرص وعمل على دعم هذا المنهج ودعم تعليم وتحفيظ القرآن الكريم ونشره بين فئات المجتمع لا سيما النشء بنين وبنات، فكان يعطي هذا الجانب من وقته ومن ماله ومن جاهه في كل ما يستطيع، وقد أثمرت هذه الجهود هذه الجمعية المباركة التي هي الآن الحمد لله من أكبر الجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، وأنتجت ثمرات يانعات، منها عدد من أئمة الحرمين الشريفين وغيرهم، كلهم الحمد لله من ثمرات هذه الجمعية المباركة. حكاية عطاء. شكرا للزميل عبد الله شويش الذي عد وقدم هذا التقرير وهذه الحكاية عن رجل استثنائي رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة عن كل ما قدم ويقدم في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة. جمعية الرياض هي الرائدة، هي التي بدأت، كان الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله من أطلق هذه المبادرة رحمه الله رحمة واسعة، وبارك الله في جهود من جاءوا من بعده حتى هذا اليوم. أيضا الشيخ سعد الفريان حفظه الله ومد بعمره على طاعته، ما زال يرأس مجلس إدارة الجمعية. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الحلقة نقرأ سورة الطلاق من الآية 7 حتى 10، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم، مدرس القراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. حياك الله من جديد شيخ صابر. الله يحييكم بارك فيكم. من معنا؟ عبد الرحمن. معنا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله عبد العزيز، استعد بالله تفضل. حياك الله شيخ. بقرأ سورة الفاتحة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عبد العزيز، في أي مرحلة دراسية؟ الله يحفظك. عبد العزيز ثانوي. ما شاء الله، ممتاز. طيب خلينا في إياك، لأن كأني سمعت الهمزة الأولى كأنها تميل الإمالة، كأنها إياك، إي لا خليها إي، إياك نعبد وإياك، فسموها تحقيق الكسرة، إياك نعبد وإياك نستعين. حسنت، ممتاز. اهدنا الصراط، ليست اهدنا، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا عبد العزيز ويرفع قدرك. الله يجزاك خير. الأشياء اللي نبهتك فيها هذه أشياء دقيقة جدا، اللي هو تحقيق الحركات، زي الرحماني وليس الرحمن، الرحماني، الرحماني، صراط الذين أنعمت عليهم وليس عليهم، هي هي. لاحظت الفرق؟ قراءتك ما شاء الله ممتازة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الله يسعدك يا شيخ الزاكي. الله يطول عمرك في. الله يعطيك العافية. شكرا لك عبد العزيز، في أمان الله. الآن معنا هبة أو أميرة. أميرة، أميرة تفضلي. راحت. طيب معنا هبة. ألو. السلام عليكم يا هبة. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. عذابا شديدا. لحظة الفتحتين فوق الباء يا هبة. عذابا شديدا. عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قولها مع بعض. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أحسنت يا هبة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. معايا أختي. نعم يلا تفضلي. شو اسمها؟ وتين. وتين. تفضلي يا وتين. أنا؟ تفضلي استعيذي بالله. اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا اقرأي سورة الفاتحة يا وتين. وتين اقرأي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ممتازة الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. شكرا لوتين وهبة على هذه المشاركة. وبهاتين المشاركتين نصل إلى ختام استقبال المشاركات في هذه الحلقة. شكرا لكل من اتصل والعذر لمن لم نتمكن من استقبال مشاركته في هذه الحلقة. نعم مستمعينا الكرام سنتوقف الآن مع فاصل. الجمعية طبعا تتواصل مع الفائزين في المسابقات إما مسابقة المستمعين وحتى مسابقة المشاركين هنا من أجل أن يزوروا الجمعية ويتسلموا جوائزهم. كان هذا اللقاء مع أحد الفائزين. في مشكلة في السيدي مرة ثانية متأكد نزينا يا عبدالرحمن. طيب شوف إذا في بالإمكان أن نأخذ اللقاء المسجل معه أو أعطني خبر. طيب إن شاء الله نذيعه بعد تعديل هذا الخلل الفني. طيب. في حلقة الأسبوع القادم. طيب نحكي لكم موقف بسيط. تفضل. أنت في خلال الأسبوع هذا أتسوق في أحد المحلات التجارية. قابلني أحد الإخوة السوداني يقول له أبو إبراهيم ما شاء الله. نعم. فقال يا شيخ صابر أنا والله أحب إذاعة القرآن الكريم وتعلمت منها كثيرا. فقال لي بلغ سلامي للأستاذ عبد الرحمن والأستاذ سبيت والأستاذ المخرج والإخوان جميعا. بلغهم يعني هو حتى بلغني سلامه وسلام كل الإخوة اللي معه في سوبر ماركت وكلام السلام للإخوة السودانيين خاصة. جزاه الله خير. فالله يتقبل. فأنا من باب الأمانة بلغتكم. جزاه الله خير الأخ الكريم وله منا أيضا التحية. ويسعدنا الحقيقة أن نتلقى مثل هذه الانطباعات عن البرنامج. والهدف منه هو تحقيق الفائدة أولا لأنفسنا نستفيد مما نقدم وكذا ننشد أيضا أن تحصل الفائدة لمن يستمع لهذا البرنامج. بلا شك بلا شك. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطاءك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي مدير العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ يوسف. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ رحمن. أهلا ومرحبا. حياك الله يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله. حياك الله شيخ. الله يبارك فيكم يا ربي الكريم. أهلا وسهلا. هذه الإطلالة الأسبوعية ننتظرها من أجل أن نأخذ منك آخر الأخبار فيما يتعلق بالجمعية. نعم بارك الله فيكم الحقيقة. وكذلك الحلقة هذه اليوم متميزة وفرصة للجمعية أن تشارك يعني كما يقال في التميز الذي يحصل في هذه الإذاعة وفي هذا البرنامج تحديدا. أقول فرصة أن تقدم الجمعية هدية للطالب المتميزة التي كانت قبل قليل ذات 5 سنوات طالبة لينا ما شاء الله تبارك الله. لينا وإلياس. نعم ما شاء الله. أي نعم حقيقة أنها نموذج مشرف للأم المتاجرة ربت ابنتها تربية قرآنية وعلمتها في هذا السن ما شاء الله تعالى. الله يتقبل. ما شاء الله. نحن سألناها إن كانت تدرس في حلقة فقالت أن أمي تدرسني في البيت. وأنتم أذكر شيخ يوسف الجمعية كانت تتحدث عن أن هدف الجمعية أن يعني أن تكون حلقة الإنسان والقرآن في كل مكان، ليس من الضروري أن يكون في المسجد فقط، وهذا لا شك يدعم هذه الرؤية. صحيح. وهذا مناسبة تقدم الجمعية هدية لها ولوالدتها، أقول على هذه التربية وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. وكما نقول ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. نشكر لكم. تواصل معنا أو نأخذ رقم منكم. أولا نشكر لكم هذه المبادرة الطيبة من الجمعية وهي الحاضرة دائما مع المجتمع في كل تفاصيل الحياة. وإن شاء الله نرسل لكم رقم هاتف الأسرة من أجل أن تتواصلوا معهم لتسليم الهدية. شكرا لكم شيخ يوسف. الآن نأخذ منك الأخبار. طيب حتى لو طلع عليكم لدي خبرين. الخبر الأول انتهى الأسبوع الماضي معرض بصمة التميز للوسائل التعليمية، ونحن في التميز ما شاء الله هالأسبوع. هذا المعرض أقامه معهد الشرق للمعلمات القرآن الكريم، والحقيقة شرفني الله عز وجل بزيارته مع مدير الشؤون التعليمية ومدير شؤون المعاهد، واطلعنا على عمل متميز من خريجات المعهد، وهو ما يعني كما قلت معرض يعرض الوسائل التعليمية للطالبات بدءا من سن التمهيدي وحتى سن الجامعة. كل مرحلة وضعوا له وسائل مناسبة في تعليم القرآن وإيصال التجويد لهم عبر وسائل ملموسة ومرئية تسهل العملية سواء إلكترونية أو غير إلكترونية. وبحمد الله يعني هذا المعرض لقي إقبال وزارات جهات حكومية وغير حكومية وطالبات المدارس و بعض أولياء الأمور الذين الحقيقة سجلوا وسطروا إعجابهم خلال سجلات الزيارة التي اطلعنا عليها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونشكر الطاقم المتميز في معهد الشرق والمعلمات على هذا المعرض، وأيضا طلبنا منهم وتمت الموافقة على أن ينتقل هذا المعرض إلى آخر لتعم الفائدة بإذن الله تعالى. الحقيقة الخبر الأخير وقد اقترب البرنامج لنهايته هو الذي ألم الأمة جميعا في هذه الأيام، وهو نبي وفاة الشيخ صالح الحمودي رحمه الله تعالى، وهو من كما يقال يعني المشايخ الذين كان لهم بصمة ودعم واضح للجمعية من خلال مشاركاته ومن خلال طاف على البرامج الخاصة بالجمعية من مدارس نسائية أو حتى دعم مالي فرحم الله الشيخ. والجمعية يعني بهذه الفترة وبهذا المصاب استغلت هذا الأمر لتحول لشيء إيجابي، وفتحت له مساهمة في جزء من وقف القرآن الكريم بمكة المكرمة، يكون فرصة للوفاء له ولمحبي الشيخ وطلابه أن يساهموا بجزء من الواجب تجاهه، ولا الواجب الكبير تجاه هؤلاء الإعلام الذين قدموا للأمة. فنسأل الله أن يرحم الشيخ وأن يكون ما يقدم محبيه وذويه وطلابه صدقة جارية عنه لطلاب تحفيظ القرآن ولدعم الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يجزي كل من ساهم في هذا الوقت عن الشيخ خير الجزاء. اللهم أمين. من يود المساهمة في عن الشيخ في الطريقة شيخ؟ المساهمة كما هو المعتاد، الرقم الذي أعلناه للتواصل مع الجمعية 0537404400 0537404400. إذا من يود التواصل مستمعين الكرام مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض من أجل المساهمة في هذا المشروع، وأيضا ما ذكرته مساهمة عن الشيخ صالح حمودي رحمه الله، يتصل على الرقم 0537404400. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن شيخ صادق. الختام معك شيخ يوسف. نعم بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للشيخ يوسف بن تركي التركي مدير العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. بقي أن تعلن عن الفائز شيخ يوسف. الفائز سلموا الاسم لعبد الرحمن قال هو صاحب الفتاة. بيني وبينك هي إلا موجود بس أنا قلت بأخذها من عندي. طيب مدام أنك معنا وأنا عندي إذن شروق. إذن نبارك لشروق أبو بكر التي فازت في مسابقة المستمعين عن عدد الحلقة الماضية. طبعا أذكر بأن لأنه تصلنا كثير من المشاركات على أحيانا جوال بك أصبحنا أحيانا جوال لذاعة. نذكر أن استقبال مشاركات مسابقة المستمعين فقط عن طريق حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في تويتر. ما عدا ذلك لن يحتسب يعني ضمن الفرز. من يود المشاركة في المسابقة يرسل لحساب الجمعية في تويتر أولا يقوم بمتابعة الحساب ومن ثم إرسال الإجابة على الخاص في الجمعية. أولا نبارك لشروق أبو بكر فازت في الأسبوع الماضي سيتم التواصل معها تسليمها الجائزة. شكرا للشيخ يوسف التركي أن كنت معنا. سنستمع الآن للسؤال الجديد. في أمان الله شيخ يوسف. بارك الله في أمان الله. في أمان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فذاقت وبال أمرها، فما معنى قوله تعالى وبال أمرها؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فذاقت وبال أمرها، فما معنى قوله تعالى وبال أمرها؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن.